وما حتى فسيأتي الكلام على مجرورها عند ذكر المصنف له. وقد شد جرها للضمير كقوله حتاك يا ابن أبي دياب. فلا والله لا يلفي أناس فتى حتاك يا ابن أبي زياد. حتاك يا ابن أبي زياد قاعد هذا لا يفتح. ولا يقاس على ذلك خلافا لبعضهم. ولغة هذيل إبدال حائها عينا. حتاك قرأ ابن مسعود فتربص به حتى حين. حتى حين. وأما الواو فمختصة بالقسم وكذلك التاء. يا جميل جميل الله حالك. إيش هذه اللغات كثيرة. والصحيح متعددة. صحيح أنه لا يقاس هذا خلافا لبعض. لا يجوز عندها. كيف يوم وقته؟ إنه قياس. لا يصح هذا. سؤال سعال. عن التمي. أنتم. ولا يجوز ذكر فعل القسم معهما. أسمعه. لا تقول أقسم والله ولا أقسم تالله. إلا مع الباء. ولذلك كانت الباء أم البحر. يقول ابن مالك ما به إلا قاف بالقسم. فحسه إلا مع الباء مكتفى. هذه القافية. إلا مع الباء. نتبع أخذ هذا البيت. إن كان فاتك ما حفظته عني ولا فاضع كان كافيا ما تقدر تحصله في الكتب. جزاك الله خير يا شيخ. انتبه ما به حليق خافض القسم فحصه إلا مع المنتدى. ولا تجر التاء إلا لفظ الله فتقول تالله لا فعلنا. فقد سمع جرها لربي مضافا إلى الكعبة. يا ربي مضافا إلى الكعبة قالوا ترب الكعبة. هذا معنى قولي والتاء لله ورب. وسمع أيضا كالرحمن. وذكر الخفاف معنى سمع هذا مسموع يسمع ولا يحفظ عليه يحفظ ولا يخفف أنصاب. لغة من لغات العرب لكن لا يقاس عليك تأخذها كما هي. ساز لا يقاس عليك بعد ساز هذا يقاس عليك وبعد هذا يقاس حسب كان فصيحا فهو فصيح إلا بلاش فصيح. ذكر الخفاف في شرح الكتاب أنهم قالوا تحياتك. هذا غريب. هذا ما غريب. هذا الشرطة بمعنى وحياتك. حياتك معناه وحياتك. وحياتك هذا حلف بالله. حلف لا يكون بالله. هو صحيح لا نتبعه كما. ولا تجر رب إلا نكرة نحو رب رجل عالم لقيت. وهذا معنى قوله وبرب منكرا أي واخصص برب النكرة. قد شد جرها ضمير الغيبة كقوله واهن رأيت وشيكا واهن رأبت وشيكا صدع أعظمه. وربه عطبا أنقدت من عطبه. وربه عطبا. عطبا هذا يسعب. عطبا صواب. عطيبا ليس على ذلك. ربه عطيب. ربه علم به. لا حول ولا قوة إلا بالله. وين العامل؟ هل نترك من معها الأجل؟ يقول هذا. بسم الله. تبع تبع خمسة. أنا أعرف. له تمييز. ها؟ تمييز. تمييز. على كل ما قال نعم تمييز هذا يفسر الضمير هذا صميحة بالحب. نعم هو راجع إلى إلى إلى إيش؟ إلى عتيبة. فربما الضمير الراجع إلى النكرة. هذا تمييز مشتقة؟ نعم مشتقة. على كل ما قال يجوز الله جره فارس. أنصار كما شد جر الكافي له كقوله هو خل الذنبات شمالا كثبا وأم أو عال كها أو أقربا. كها ولا فهو كها. وقوله ولا ترى دعلا ولا حلائلا فهو ولا كهن إلا حاضلا. وذنان قولي وما روى البيت أي والذي روي من جر رب المضمر نحو رب فتن ربه فتن قليل، كذلك جر الكافي المضمر نحو كها. بعد وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء لزمنا، وزيد في نفي وشبهه فجر نكيرة كما لباغ من مفر. انتبه واحفظوا هذه القواعد، قواعد الطيبة هذه يحتاج إليه المفسرون الذين يفسرون القرآن ويفسرون الحديث، يحتاج إلى غاية الاحتياج إلى هذا القرآن. ما في جملة معنى البيت حرف واحد من حروف الجر ياتي بمعاني مختلفة. بعيق يأتي بمن بمعنى بعض، يأتي بمن بمعنى بعض، وهذا كثير في القرآن. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، من هذا بعضية، أي بعض الناس يتخذ من دون الله أندادا لا كلهم، من هناك بمعنى بعض. مفهوم القول بمالك ورثوا منه معرب ومبني، الاسم منه بعضه، من هناك بعض، وهذا آخر. تأتي بمعنى منه وهذا وبين، وآتي بمن بمعنى بعض، مثل قوله تبارك وتعالى بمعنى ايه الابتلاء في الأمكنة، مثل قوله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد. من ابتدى الإسراء هذا؟ من المسجد الحرام إلى المسجد، من هناك بمعنى ايه الابتلاء في الأمكنة. وقد تأتي ولكن هذا قليل، يعني أن تكون من الابتداء في الأدمية، ولكن جاء في القرآن وجاء في أشعار العرب، ولكن الكثير أن تأتي للابتداء يعني في الأمثلة، مثل قوله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكذلك وقد تأتي لابن الابتداء، مثل قوله تبارك وتعالى على قوله تبارك وتعالى يعني لمسجد وسط على التقوى من أول يوم. رابع وأتت من هذا بالابتلاء في الأزمنة، لمسجد وسط على التقوى من أول يوم. أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله أحب المطهرين. أزمان كم تعمل البيت؟ هذا البيت من أزمان حليمتي، كانت من هنا بمعنى الابتداء في الأزمة. هذا الذي تعرض به القواعد العربية من أول يوم قطع ولا وصل من أول يوم؟ من أول يوم قطع الحمد قطع الظلم تسأل عنه هذه الهمسة، هذا همسة القطع ايش حتى تقول واضح شنفها همسة اخي خلينا وزيد في نف وشبه فجر وقد تأتي لبزيدة وزاد ومين عند الجمهور بشرطين تكون زائدة، بشرطين تكون زائدة لا تشير الى التوكيد. أولا أن يكون المجرور هذا نكرة، ثانيا أن يتقدم عليه النهي أو يتقدم عليه النهي أو يتقدم عليه الاستفهام، هذا شبه النفي. رابع كما لباغ من مصر نحو ما لباغ من مصر، من هناك بايدة ما نافية لباغ ذرو مجرور متعلق بواجب الحق وخبر مقدم من نصر، هذا مبتدا من هذا دائده مجرور في الدف مرفوع في الحكم على انه مقترب مؤخر. وكذلك نظيره في القران ما لهم به من علم، وما لهم به من علم الا اتباع الدف، هل من خالق غير الله؟ هذا كثير وفرس القرآن لا يزال يعرف المفسر هذه الايه يعني معاني منه هناك، كيف يفصل بينهم؟ ما درس القواعد العربية، ولذلك منع العلماء أن يفسر القرآن الجيد في درس القواعد العربية. واضح لذلك الحنة يلحن موقع نفسه في شيء يقول في كتاب الله برأيه. واضح نحن عندنا هناك علماء هناك في الصحراء الأفريقية وفي هنا لا يخرج لنا واحد ما درس القواعد العربية ولا درس البلاغة ولا يفسر كلام الله. إلا إذا جاء آية فيها هذه فيها بلاغة وفيها يعني إعراب إعراب كيف؟ صحيح؟ ها؟ بقوله تعالى وكذلك الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله يقول لا يجوز له. رأى رجلا يفسر القرآن قال له يا تعرف الناسخ والمنسوخ؟ درست القواعد العربية؟ لا. درست البلاغة والأصول؟ قال هلكت هلكت أنت وأهلكت الناس. انتبهوا لها ما هو يطلع الإنسان هذا. نعم يا شيخ لي ايش باب الصحيح؟ خلينا أمثل به هذا ما شرحنا تقدر بمعنى المختلف بعيد وبين البيانية وبين هو الذي يصحون أن تكون في محل المرتبة بعدها خبر لما قبل. نعم بعدها خبر لما قبل مثل قوله تبارك وتعالى اجتنبوا الرجس من الأوثان وهو الأوثان. ها شيخ من هذا في محل هو منه قوله تعالى من الجنة والناس منه قوله تعالى من البيانية يعني قوله تعالى من الجنة وهو الجنة. شيخهم يقولون بعضهم انه ضابط الفقه مكانها الذي تجتنب الرجس. لا لا في خلي قوي الذي الاعراب اللي سبيته لك من الذي من هو القول هذا من هم الذين يقولون لا بس تجي مكانها الذي هو الاوثان تجتنب الرجس الذي هو الاوثان وين الموصول حتى تكون قاسي بالذي هو تجتنب الرجس من الأوثان الذي هو الأوثان يكون المبتدا وخبر إنما هو من هي التي بمعنى لا تجتنب الرجس ليس بمعنى الذي هو الأوثان أبدا وهو الأوثان هذا الذي يقوله العلماء راجع لسمود وتاسيسه لا شك لا نحن ما نتبع للقواعد التي درسناها وطبقناها وعلمناها إذن ضابطه أن يحل محلها أنا المبتدع حل محلها هذا مثل قوله تبارك وتعالى يستمي بريدك من الأوثان يعني ما هو الأوثان بريدك هذا المبتدع هذا المبتدع كل المبتدع وخبره هو الخبر هذا جملة هذا من المبتدع؟ المبتدع هو من جنة؟ الأوثان وخبره خلينا نعم تجيء من للتبعيض ولبيان الجنس ولابتداء الغاية بغير الزمان كثيرا حرف واحد حرف واحد له معاني في اللسان يعرفه فيحتاج الإنسان أن يعرفه وجاءت المعاني هذا في القرآن. طيب إذا جاء ماذا في القواعد العربية ماذا يعني يفكر به فكرهم عند رأسي هذا ولذلك ملاعوان والابتداء الغاية في الزمان كثيرا وفي الزمان قليلا وزائدا فمثالها للتبعيض قولك أخذت من الدراهم ومنه قوله تعالى بعض الدراهم منه قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله. مثاله لبيان الجنس قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان كما قلت لكم ومثالها لابتداء الغاية في المكان قوله تعالى سبحانه هي أحسن كيف القواعد العربية هي كما نفسها مثالها لابتداء الغاية في المكان قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مثالها لابتداء الغاية في الزمان قوله تعالى فلمسجد أسس على التقوى من أول يوم كما نفسك لحق أن تقوم فيه نفسك يا زميل قول الشاعر لا أزيد لكم هذا ولكن أطح المثال لابن هشام التي تغيبون في البيان حدثوها أحسن يزيد لكم على ما قلت. وأما ابن عقيل هذا ما يزيد لكم على سحر، ولذلك أنا ما أقول وراء الظهرية سحر. نعم. وقوله الشاعر تخيرن من أزمان يوم تخيرن من أزمان يوم حليمة من أزمان يوم حليمة أمشي. إلى اليوم قد جربنا كل التجارب. أعرف البيت تخيرني تسعب أفعل الموضوع لا سمع الله أخير فعل الماضي فعل وفاعل فعل وفاعل نعم نعم نون النسوة يا شيخ أيوة يا فعل وفاعل وغير الصيغة نون النسوة فعل وفاعل وغير الصيغة أنت فاعل إنما هو مفعول فاعل إنما هو مفعول والذي نادى عن الفاعل انتبه يا إذا حدث الفاعل ينوب المفعول عليه نعم انتبه يا ما يقول له واحد فاعل ما يقول له العرب كم فاعل أحد يقول ها وتبي تخيرنا إيش إيش عربه أرفع صوتك عم تسمع يا أخي تخيرنا ما خلصت منه طيب هذا غير سيئة ها من أي الأفعال يعني أنا تدرس سيئة ايش بكت تخيرنا ايش عربي لا تخيرنا ايش عربي تخير انا قلت لك ايش عربي من الافعال مغيطة فعل ماذا هذا مبني ايه من المفعول مبني على ايه على الفتح على ايه ايش مبني على السكون السكون ولي ما بني على السكون ولي ما بني على السكون انت ثاني هيك مبني منك هاش عربة هو نائب الفاعل مبني على ايه مبني على ايه محل ربي محل ربي نعم نعم ايش بعده من أزمان وين انت من أزمان وين المشروع أزمان وين على مسلسل الكسر من أزمان يوم حليمة يوم حليمة يوم هذا يا شيخ يوم ايش عربه ضرب من كتير مضاف إليه مضاف من هو وعلى مسجد القطر أنا الإضافة هنا بمعنى إيه الإضافة هناك بمعنى تخصيص لا حاليا لتفيده بمعنى إيه أثماني يوم إلى الغاية إلى الغاية بمعنى نو لا صعب هذا فكر بمعنى شيء بمعنى شيء وضافوا إليه إذا كان إيه يعني ضافا أكون الإضافة بمعنى شيء شيخ المضاف إليه إذا كان مفردا يفيد العموم المضاف إذا كان مفردا يفيد العموم إيش يفيد العموم يقولون هذا إذا كان إيه سمعت أحد الشيوخ يقول هذا لا أخي لا تتبع هذا لا تتبع هذا إلا بالدليل إذا أعطاك قاعدة على ذلك التبع جاءنا بدليل جاءنا وإن تعدوا نعمة الله أين تقول فيه نعمة قال هنا مفردة ولكنها تفيد العموم إيه وإن تعدوا نعمة الله وين العموم من أفادت العموم أفادته نعمة إيش أفاد المضاف مضاف إليه إيش أفاد المضاف ليس المضاف المضاف المضاف ليس المضاف إليه المضاف من فين أفادت العموم هذا ما بعد هذا معروف أن تعدوا نعمة الله قوله من تعدوا نعمة الله لا تحصى قول الله تبارك وتعالى لا تحصى هو الذي يدل عليه إذا كانت نعمة واحدة تحصى يا شيخ إذا كانت نعمة واحدة تحصى لكن مقصود به عموم النعم معناه ان النعمه انك اذا اضيفت حيث النكرة المضاف إذا كان مفردا يفيد العموم. المفرد هنا يا شيخ المضاف هنا جنس ليس خصوص يعني. نعم جنس. أنا ما أبغى. إلى يوم حليمة. يوم حليمة حليمة ليس أبغى. مضافا إليه ثاني. مضاف إليه ثاني. وعلى متجبين. الكسر. ليش حليمة هذه صفة ولا علم؟ ولا علم علم. علم. ليش ظهرت؟ ليش ظهرت بالكسر؟ ومن دون تيس؟ ليش ظهرت؟ تجارك الطائرة الأعلى. لا أخي ليش ما كنت تفهم؟ ما بدي أتكلم. هيا. دوام هذا أجيب عشان نمشي حليمة فيه قال علم قلت ليش جاءت بالكسرة ولم بيها خيرنا من أزمان يوم حليمة حليمة ليه طيب هو مضاف إليه مجروح بالكسرة حليمة هناك حليمة هناك هذا ما ممنوع من الصرف لو كان ممنوع من الصرف كان حليمة لا لو كان ممنوع الصرف احس الناس لا في واحد يتكلم ايش بكم لا ممنوع انا ما ساكل ذا ليس ممنوع من الصرف هذا مشروع مريمة كسرة ما هو ما فيه عدة ثانية يعني قصدك عالمية والتأنيث يعني نعم طيب اذا ايش البيت بعدين ايش البيت بعدين اذا ليس على ماذا اذا ليس على اذا كان هذا ليس على فعله عندي جواب يا شيخ والاضطراري والاضطراري والثلاثي والصوري ذو المنع والمصروف وقل الحلم هذا ضروري في الشعر انتبهوا يا شيخ انا ما اظن لكن الوزن هذا ما خطر في بالي يا شيخ انا عارف لو استحضرت ليش انا وقع في بالي وانت ما وقع في بالي ما انت جاء الصحر ولا مخمص خيرنا من الزمان يا رسول الله الله هذا خير هذا كتاتي مثل العرش وللطرار أو تناسي بالسوري بالمنع والمصروف قل احذف البيت احفظ البيت لا حفظ مثال إلى اليوم قد جربنا كل التجارب هذا الذي يحتاج إلى الإعراب من اليوم من اليوم من اليوم نعم قد جربنا ايش عرب جارو مجرور جارو مجرور قد جربنا لا من اليوم بس من اليوم نعم قد جربنا الحرب صرف تحقيق على جربنا جربنا فعل ماضي مبني للمجهول مبني على السكون نعم والنون والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل طيب الجملة هذه الجملة من الفعل الإضافي هل لها محل ولا ما لها في محل جرب الإضافة إلى يوم جرب الإضافة لأنهم لا حول ولا قوه الا بالله الضمير دون النسوة صاحب الحال طارت عليك ولا اسأل هذا هذه المصيبة تجيبك عندك ولذلك ما تفهمون ولا شيء ايش هذا تخيلنا هذا عني وصاحب الحال ليش تروح لليوم تخيلنا ايش من أزمان إلى اليوم حتى قد إيه تنظرين هذا حال كلهن تنظرين آية طيب قلنا تشارب ويش عربي ليس آخر سامي ولما رسول الله لأنه وظيف منه مصدر وين المصدر؟ التجارب التجارب هذا سم ايش هو؟ هذا الزور شارع مصدر شارع مصدر وين المصدر؟ مصدر وين؟ كل الأقاوي تقول علينا كل الأقاوي بعض الأقاوي وهذا ما هو جمع الجمع جمع تشاري تشاري وأما يعني بعض الأقاوي الأقاوي جمع أقوال جمع قبل ولكن لم كان الأقل مثلا بعد هذا منصوب بالنيابة على المقرد بيو واضح ولا انا مش طيب التجاري الزايد نعم مثال الزائده ما جاءني من احد ولا تزاد عند جمهور البصريين الا بشرطين احدهما ان يكون المجرور بها نكره هو الكسر والاخر احدهما قول الحسن انها تزاد في معنى بحر هذا ما رايناه الا في قول يكفر لكم من ذنوبك يأخذ لكم من ذنوبكم هو يقول وليس كل قول يأخذ لكم ذنوبكم الذنب إذا كان الشرك لا يغفر لا أنت أي الذنب أعظم قال هذا يشمل أتجعل الله ندا وهو خلق هذا يعني يكون محمول على غير الشرك أروح أقول السوء في التفاصيل يقول مثل ما حتى الشرك خلي السكر هذا خارج عن ذلك إذا مات عليه العبد ولكن إذا تاب منه العبد قبل موته يغفر له من ذنوبكم يعني معرفة ما معرفة تبعيضية لا هذا أنا كنت فعلي هذا على مذهب الجمهور تبعيضية هل يقولك ما أبغى منك هذا رخصة التبلة بها أنا ما قلت لك هذا أنا على رأيي أنها ليست ذلك طيب إذن هي ماذا؟ إلا بشرطين أحدهما أن يكون المجرور بها نكرة الثاني أن يسبقها نفي أو شبه المراد بشبه النفي النبي الذي يخالف الجمهور هو الذي قال عالم ما خالف الجمهور إلا ليس أنه عالم ما بسرى بمخلفه هذا ماذا ما زيدك الذي كل الناس يجوني بكم هذا ما زاد من هذا تعطب عضي ما هو المراد ما تقدم عليه النص وليس التمن نفي المراد بشبه النفي النهي الكلام على على على قول الجمهور هو الذي جاءت الآية وجاءت الأحاديث وتعرف عليه أنت والمراد بشبه النفي النهي نحو لا تضرب من أحد والاستفهام نحو هل جاءك من أحد هل جاءك ولا تزاد في الإجابة أعني متلال وفهد هل جاءك من أحد يسعى به ناس جاءك من أحد جاءك من ناطق يا أبدا بالكاف بحل نصف مبنى على إيه من أحد من أحد من زائد لا لا زائد أحد لا لا لا تضمن في الكتاب باع المفروض باع المفروض تضمن وين تضمن قدر من نعم نعم ولا تزاد في الإجابة ولا يؤتى بها جارة لمعرفة هذا بيانية هذا بيانية يا أخي هذا تمييز كم كم تركوا من جنات المؤمنين كم هنا تسعربه تسعربه من سبت هذه الآية خبرية يسعربه وخبرية تدريب هذا اللي على مستقبل أنتم ما خليكم حتى أعلم السجوة أنه ما يعرف الآية أشبك ما أتوا خلونا أحد يقاطعون مصر. نعم نعم نعم. هو باب الآية أبغي أعلمه أنه الآية هذا ما تعرف على عربه أكثر. الآية حدثتم عليه عربها هذا الرجل ما هو مبتدع مفعول مقدم متراكم تسلط عليه العامل من جنات هذا تميد حق الكم هيا خامس يمس من ما ما عشرة فائدة يتق الله من بيانية بيه أمدى تراكم يعني التميد نعم تميد التي تزوره تزوره من تراكم ما كان مكان يا أخي بكتر كم عبيدي كم جنات تركوها ليه يا أخي اتق الله اتق الله لا تعرض القرآن بها هنا كم من فئات قليلة كم عبيدي هكذا يكون تمييزه طائرة الجم ويكون تمييزه طائرة النصر يا أخي ما تشوف إلا زي ما كنا أنصف أنصف ولذلك أنا كنت وجرور بمن ينسي تغير هذه العدد يا شيخ لا يضحك منه ما يا شيخ ما يضحك منه وجرور بمن ينسي تغير هذه العدد إنا لله ولا تزاد في الإجابة ولا يأت بها جارة لمعرفة فلا تقول جاءني من زيد خلافا للأخفش جاء ربنا قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم وجاء يعني هذا بعدما تفضحكم لرفع الكتب الكبار يغفر لكم من ذنوبكم وطبقت على الآية نعم